عما بعد، فهذه قراءة في الوصية الكبرى لشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس السابع قال المصنف رحمه الله: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيره. يونس القني ولا القتي؟ بالتاء بالتاء بالنون؟ نعم القني أو القني. نعم انظر يونس ابن يوسف في سير علم النبلاء الذهبي، يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يونس القني هو يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري الزاهد. قال الذهبي في السير: أحد الأعلام شيخ اليونسية، نسبة إلى قرية القنية وهي من نواحي ماردين. نعم. إما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه. الغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع، وكما سبق في الدرس السابق وغيره أن الغلو سبب هلاك الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو ممنوع في الكتاب والسنة لأنه سبب في الهلاك، والوسطية سبب في الثبات على الحق. نعم. بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فلا أريده ما أريده. وهذا فعله التتر مع جنكس خان، فقالوا إنه هو الذي يرزق والعياذ بالله، وأشركوا في الربوبية، وإذا نزلت بهم نعمة اتجهوا يشكرون جنكس خان والعياذ بالله. ولذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية من تكفير من حكم الياس ويقال له الياسق، فإنما هو من هذا الباب، ليس من أجل مسألة الحاكمية، وإنما من أجل أنه اعتقدوا فيه أنه رجل صالح ثم نبي ثم رب يرزق والعياذ بالله، رب يرزق والعياذ بالله. وأباحوا فيه نكاح الأخ من أخته على شريعة آدم عليه السلام، هذا كان سبب كفرهم، لا كما يقول التكفيريون أنه بسبب مسألة الحاكمية، لا، إنما هو كتاب وضعه جنكس خان فيه هذا الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم. أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو ينصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني. وهذا ميت، ودعاء الميت من الشرك بالله عز وجل. وأما ما سوده ياسر برهامي في كتابه من التفريق بين طلب الدعاء من الميت والتوجه إلى الميت غير فاهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد توحيد الإلهية، فهذا من سوء الفهم، لأن ابن تيمية رحمه الله ذكر مثل هذا في النصارى مع عيسى بن مريم عليهما السلام، قال إن يعني طلبهم من عيسى بدعة، والبدعة تنقسم إلى بدعة شركية وبدعة وكفرية وبدعة دون ذلك. فقد حكم العلماء مثل الشيخ صالح على الشيخ وغير من علمائنا ومشايخنا أن من طلب الدعاء من الميت هذا شرك، من قال: يا ميت أدعو الله أن يغفر لي، فهذا شرك، لأنه ما طلب منه ذلك إلا هو يعلم أن هذا الميت يسمع دعاءه، وهو في البحر والميت في القبر يسمع دعاء. وأيضا ما طلب ذلك إلا هو يعتقد أنه قادر على أن يدعو له، هو قادر على أن يدعو له. وكل هذا اعتقادات شركية والعياذ بالله. فكون ابن تيمية رحمه الله يقول هذا من البدع المرد به البدع الشركي. نعم. أو توكلت عليك وأنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال. الحسب هو الكفاية، يعني أنا في كفايتك. وأما قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالمراد حسبك وحسب من اتبعك، يعني كافيك وكافي من اتبعك، وليس أن الله حسبك والمؤمنون حسبك، لا. فالكفاية والحفظ والرعاية من الله جل وعلا. نعم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب الذين اتبعوك من الإيمان من المؤمنين. وانتبهوا بين كون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يعادل صورا من الشرك والغلو، هذا بوجه عام وبيان حال، بخلاف إنزال هذا الحكم على الواقع، لأن بعض الناس يفهم هذا وهو صغير في العلم، لم يعني لم يتعلم ولم يؤصل العلم الشرعي، فتجده مباشرة ينزل هذا الحكم على من قام بهذا الفعل الشرك. لا، فرق بين تكفير العين وتكفير الحال والفعل والعمل. إنزال هذا على شخص معين، قول فلان هذا مشرك أو كافر، من الذي يقول هذا؟ يقوله العلماء والقضاء، يقوله العلماء والقضاء، لأن هذا حكم، حكم شرعي، كالحكم له بالإسلام لما يشهد الشهادتين، يذهب يسجل ورقة في المحكمة أنه أسلم وينطق الشهادتين أمام القاضي. أما إنزال الأحكام هكذا جزافا وتكفير الناس والتعجل في تكفير الناس بدون عذرهم بجهلهم، فهذا خطأ عظيم. ويوجد بعض الفتاوى لسماحة شيخنا ابن باز رحمه الله، كذلك الشيخ صالح الفوزان العزيز الرجحي، فهم بعضهم منها أنهم يكفرون هكذا بإطلاق، ولكن العلماء لهم صوتيات ولهم كتابات بالتفصيل، بالتفصيل في ذلك. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن أذربيجان، سأله سائل من أذربيجان وأن هذه البلدة فيها القرآن مترجم، وقال الشيخ لا يصح ترجمة القرآن. وبهذه المناسبة يوجد مصحف مع الأخ، أين هو اللي معه المصحف؟ أين هو يا بريك؟ هاته. كتب باللغة اللاتينية وترجم، والقرآن لا يصح أن يكون إلا باللغة العربية، لأنه كتاب عربي مبين. نعم. طيب، فإنزال هذه الأحكام، سؤال الشيخ أنه يوجد القرآن مترجم، فصح قال لا يترجم القرآن وإنما تترجم المعاني، القرآن يكتب باللغة العربية ولا يترجم أبدا، لأنه لا يمكن ترجمة كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما تترجم المعاني والتفسير. ويوجد صحيح البخاري وصحيح مسلم يقرأه الناس، فقال الشيخ هم معذورون لا يكفرون. فما يعني ما ذكر الشيخ في موطن، لابد أن نرجع إلى كلام الشيخ كله، لأن التكفيريين يأخذون هذا، نعم، يأخذون جانب ويتركون جانب. نعم نعم. أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. هذا من قبل الولاة والسلاطين، فإن تاب وإلا قتل. كل الحدود، حدود الردة وحدود الزنا وحدود السرقة وحدود الحرابة وغير ذلك من الحدود، إنما هي لولي الأمر. هذا المصحف الذي كتب للغة اللاتيني بهذه الصورة، هذا لاتيني ليس عربي. نعم نعم. فكل هذا شرك وضلال واستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر. نعم. ومن هذا النذر لغير الله، ومن هذا النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه من الشرك، لأن النذر عبادة، وهو إلزام الإنسان نفسه بعبادة لم يرد بها الشرع، فهذا صرفه لغير الله شرك. ونقل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على ذلك. وأما ما سوده برهام في كتابه فضل غني الحميد أنه من جنس الحلف بغير الله ومنه الشرك الأكبر والأصغر، فهذا باطل وجهل شديد. النذر شرك، صرفه لغير الله شرك أكبر، كالسجود والركوع والتوكل والإنابة، هذا لا أجمع العلماء على ذلك كما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الإمام المجدد رحمه الله. نعم. ولذلك نحذر كثيرا من هذه الكتب لزعماء الجماعات، لأنهم قوم جهال ليس عندهم علم، لذلك الشيخ سينتفخ وينتفش وراءه قطعان من البشر، قطعان حقا قطعان يقلدونه في كل شيء، حتى إذا لبس عباء نصفكم يلبسون عباء نصفكم، إذا لبس طقية خضراء يلبسون جميعا طقية خضراء، طريقة صوفية جديدة. المصباح 99 خلاص 99، 33 33 10 10 حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما كان هكذا الصحابة، كل يلبس ما يشاء. نعم. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر. نعم. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم. نعم. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن المشركين الأوائل لم يكن شركهم في جانب توحيد الربوبية، وإنما كانوا يعتقدون أن الله خالق رازق محيي مميت مدبر لما في الكون، وإنما أشركوا في جانب توحيد العبادة والإلهية. حتى من أشرك وأثبت خالقين للكون فإنه قال بخالق للنور وخالق للظلمة، وهو المجوس، ولا شك أن عندهم خالق النور أعظم من خالق الظلمة. نعم. وهذا كلام مهم جدا، لأن هذه الشبهة هي نفس شبهة المشركين في زماننا، ونحن نعتقد الله خالق رازق محيي مميت، ولكن ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يركعون لغير الله، يسجدون لغير الله، والعياذ بالله. نعم. والعجيب من بعض الناس يقول لمن ينكر هذا اتركوا هذا، اتركوا شرك القبور وعليكم بشرك القصور، يعنون الكلام في الولاة والسلاطين، اتركوا الكلام في الشرك في الإلهية، اتركوا هذا. بل إن أحدهم هو صلاح الصوف في كتابه الثوابت المتغيرات ذكر أن هذا فيه خلاف، والعياذ بالله، أنواع من الشرك الأكبر، والعياذ بالله. وكما قلت لك ابعد عن كتب هؤلاء المعاصرين، لا سيما من لا يعرف منهم أنه من أهل العلم. نعم. الخلافة الإسلامية والإمارة الإسلامية، من هذا داعش؟ هذا من هو؟ من هو في ميزان العلم والعلماء حتى يقود الأمة ويعمل خلافة إسلامية وإمارة إسلامية؟ من هو محمد مرسي حتى يجعل خلافة إسلامية ومشروع نهضة إسلامية؟ من هو في ميزان العلم؟ هو رجل يقول السرقة ليست من حدود الله، ويقول إن نصارى مصر ليس كفارا، ويقول لا مانع أن الرافضة لا خلاف بيننا ولا خلاف بيننا وبين اليهود، ويعانق من يلعن أبا بكر وعمر رئيس إيران، يعانق من يلعن عائشة ويتهمها بغتا وزورا بالزنا والفاحشة، ألا لعنة الله على الظالمين ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن والاهم. كيف يحتضن الرجل ويضع قلبه وصدره يمس قلبه وصدره يلعن الصديقة وعمر وعائشة؟ والله إن الموت أهون من ذلك والعياذ بالله. شروع النهضة الإسلامي، أي نهضة إسلامية؟ إنها نكسة للإسلام والمسلمين، لابد أن نعتقد ذلك وأن نفهم ذلك. فالحسن البنا في المؤتمر العالمي وكان يمثل المسلمين مع الأسف مع أمام الأعداء يقول إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض، إن حلت مشكلة الأرض وفلسطين خلاص. من يقول أزين ابن الله كمن يقول الله واحد لا شريك له، من يقول إن الله غني كمن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، من يقول يد الله صحاء الليل والنهار كمن يقول يد الله مغلولة. أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. إذا لا خلاف مع حتى مع إبليس، ولذلك من جماعتهم عمرو خالد يقول إن إبليس ليس بكافر، إبليس مؤمن، هكذا يقول عمرو خالد. الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، من الكافرين. وعمر يقول لا لا لا ليس بكافر. الله يقول يا عمر، يا عمر خالد، الله يقول إبليس من الكافرين وكان من الكافرين، يقول لا لا ليس بكافر. ولا يزال بعض المغفلين إلى الآن يخدع بمشروع النهضة الإسلامي. مشروع النهضة الإسلامي يحمله رجال عالم العقيدة، لما حمله الفوزان، حمله ابن باز، وجدت دولة إسلامية تقيم حدود الله ويتشرف بخدمة بيت الله سبحانه وتعالى الحرم، شرفه الله وزاده الله رفعة وتشريفا. هذه الدولة الإسلامية تقوم على العلم والبصيرة والصدق، ليس الكذب والخداع. نعم. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم، إذا ليس عندهم ملك ولا تحويلا ولا يستطيعون أن يحولوا هذا الملك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه أركان العبادة الثلاثة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذه هي ركن المحبة، ويرجون رحمته ركن الرجاء، ويخافون عذابه ركن الخوف. فأركان العبادة التي لا تصح إلا بها هذه الثلاث، وهي المذكورة في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين هذه هي المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، مالك يوم الدين هذا هو الخوف. لا تصح العبادة إلا بهذه الأركان الثلاثة. فرق بين أركان العبادة وشروط العبادة، فأركان العبادة كم؟ ثلاثة. وأما الشروط فهما شرطان، الإخلاص والمتابعة. انتظر وأنت من هذه محل أسئلة. نعم. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر هذه الآية قال العلماء إنها قطعت عروق الشرك، لأنها منعت من أي تعلق بغير الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهنا نفى الله عنهم الملك. وملك ماذا؟ ذرة، أقل القليل، قيل هي النملة وقيل غير ذلك، يعني أقل شيء. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال النملة أقل منها، وما لهم فيهما من شرك. فهم لا يملكون وليسوا بشركاء، وما له منهم من ظهير، ليسوا بأعوان، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأيضا لا يشفعون إلا بإذنه. فنفى عنهم أربعة أشياء: الملك، ومصطفى. قول، لماذا تنظر في الشارع؟ قول، أقف، قم، سيب الكتاب، أجلس، خلاص أصحى. قول يا سيد محمد، سرحت أنت كمان، جلس أمامي. قول يا عمار، قول يا محمد يا صالح، في الكتاب. قول، نفى الله عنهم أربعة أشياء، ما هي؟ اترك الكتاب. قول يا نبيل، الملك، ها ها، الشراكة، والإعانة، ها، والشفاعة إلا بإذنه سبحانه. فهذه الآية قطعت عروق الشرك، وهي مهمة جدا لأهل التوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك، وهذا النفي كان انتقل من الأعلى إلى الأدنى: الملك، الشراكة، الإعانة، ها، الشفاعة. والشفاعة معناها في اللغة يعني، ها، الأخ اللي جالس على الكرسي في الأخير، أبو نظارات، اللي بجوارك، اللي بيلعب في يده، تعال قرب، تعال هنا، تعال اقترب، تعال تعال هنا، ترجم له يا رياض. نعم. فنفى الله عبد الملك، ها ها، الملك، نفى الله عنهم ماذا؟ الملك، الشراكة، الإعانة، الشفاعة. والشفاعة لغة معناها الوساطة، واصطلاحا طلب الحوائج ممن هي عنده. نعم نعم. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. سبحان الله، أهذا يدعى لا ملك ولا شريك ولا معين وظهير ولا حتى شفيع؟ أهذا يدعى ويترك الحي القيوم الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، الذي يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، الذي ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا يقول متوددا إلى عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وذلك حتى يطلع الفجر. أهذا يدعى ويترك من له خزائن السماوات والأرض، والذي ما أعطاه من النعم كلها لعباده إنما هو كالإبرة إذا أدخلت البحر؟ لذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقيت إلى يوم القيامة تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، هل يسمعك رسول الله؟ هل يسمعك رسول الله؟ لا يسمعك الرسول، في القبر، مات رسول الله في قبره، نعم يعيش الحياة البرزخية ولكنه لا يسمع الموتى. ولذلك أوكل الله عز وجل، رحمك الله، أوكل الله عز وجل ملكا يبلغه عن أمته السلام، ولو كان يسمع لما احتاج إلى ملك يبلغه عن أمته السلام إذا سلم أحد عليه. ولذلك قال السلف: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. إذا دعوت الله عز وجل في الأندلس في أقصى المغرب كدعائك الله عز وجل عند قبر النبي عليه السلام في المدينة، كله سواء لا فرق، لا يوجد أي مزية في الدعاء هنا أو هنا. ولذلك قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كنت في أقصى المشرق في أقصى المغرب في الشمال في الجنوب في السماء في الأرض فوق تحت قدام خلف يمين شمال كله سواء. نعم. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لما نفى سبحانه وتعالى عمن دعي وزعي من دون الله باطلا واتجه له بالعبادة نفيت عنه الشفاعة، ذكر أبو العباس رحمه الله شرطي الشفاعة، فذكر قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن شرط لكي يأذن الإنسان شرطان، وهما إذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه وعن الشافع أيضا. ولذلك قال الله عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يشفعون ولا يشفع فيهم. وأما من مات ولو فعل ما فعل من المعاصي دون الشرك فإن الشفاعة لاحقة له، لاحقة به لا بد. نعم. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الآية. وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: إذن شبهة المشركين الأوائل أنهم قالوا هؤلاء شفعاء وسطاء، قل احنا لا نعبدهم لا نركع لهم لا نسجد لهم ولكن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله، هذه هي نفس الشبهة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار على وزن فعال، صيغة مبالغة في الكفر والعياذ بالله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به. إذن أصل الدين هو العبادة والتوحيد، وليست قضية الحاكمية أو الموالاة أو التولي أو إلى آخره مما يعني من هذا الهراء الذي يقوله هؤلاء. أصل الدين هو عبادة الله وتوحيده، إفراده بالعبادة سبحانه وبحمده. نعم. وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. يبقى إذن هذا هو التوحيد الذي أرسل به الرسل وأنزل به كتبه سبحانه، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وتوحيده سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك كان أول أمر في القرآن ما هو للناس جميعا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك والشبيه. وأعظم ذنب هو اتخاذ الأنداد. في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. نعم. يبقى لا تلتفتوا أيها الإخوة لمن يغالي في قضية الحاكمية أو غيرها من قضايا العصر، حتى أنهم قالوا توحيد الربوبية والإلهية والصفات توحيد الحاكمية، وهذا لا يعرفه أحد من علماء السلف. هذه الأقسام من التوحيد أين جاءت في القرآن العزيز؟ قال الله عز وجل: ها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده توحيد، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا توحيد. لما يقول توحيد الحاكمين يقول فين الدليل يا بطل، أين الدليل، هات الدليل. فيوم يقول لك إيه الجماعة بتوع الدليل، كل حاجة هالدليل هالدليل، تعبونا معه. وحق لك أن تتعب لأنك لم تتربى على تعظيم الدليل، وإنما تربيت على تعظيم الأشخاص بل الزعماء حتى يكتب على كتبهم الزعيم. وربما بعض المكتبات طبعت للشيخ عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن عبد الرحمن بن ناصر السادي على أحد النسخ القول السديد الزعيم، وهذا غلط، ما عرف عبد الرحمن بن ناصر السادي بالزعيم، وإنما يقال العالم العلامة أو الشيخ أو الإمام، هذه الألفاظ مهمة. لذلك لا يقول الشيخ الأستاذ فلان، الزعيم فلان، الزعيم، حتى يصرف الناس عن الألفاظ الشرعية، هذا مقصود. كلمة شيخ كلمة طالب علم تنسى من الذهن ومن القلب، هذا مقصود، لم يأتي عفوا، إنما هو مقصود. نعم، حتى الألفاظ، حتى الألفاظ تغير وتغرب. نعم. وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل جاءوا بهذا الأصل، وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، هذه هي دعوة الأنبياء اختصارا، الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده والنهي عن الشرك وصرف العبادة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة نبيكم ودعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة خطيب الأنبياء شعيب وكل الأنبياء، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ونهى عن الحلف بغير الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، لما بين أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين وبه أن أنزلت كتب رب العالمين، بين أن هذه الأمة حقق لها النبي عليه الصلاة والسلام وبين لها طريق تحقيق التوحيد، وهذه درجة أعلى من درجة الإتيان بالتوحيد. تحقيق التوحيد قال العلماء تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافي أصله، والبدع تنافي المتابعة لرسوله، والمعاصي تنقص التوحيد في القلب، فتصفيته يكون بتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، في رواية قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى إذن الأحوال ثلاثة، ما شاء الله وحده هذه أعظم مرتبة، ما شاء الله ثم شئت وهذه جائزة، ما شاء الله وشئت وهذه من التنديد والشرك، ولكن هذا التنديد هنا تنديد أصغر لا يخرج من الملة، لأن التنديد عند أهل السنة على نوعين، تنديد أكبر وهذا يخرج من الملة، وهو المذكور في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. وهذا لا يقال إلا في حق الكافر، الخلود هذا لا يكون إلا في حق الكافر. وتنديد أصغر كما في هذا الحديث، ما شاء الله وشئت. والفرق بين ثم والواو هنا أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأما الواو تفيد المشاركة. ولا يشارك الرب جل وعلا لا في التعظيم ولا في الخوف ولا في المحبة أحد. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله. وكذلك الركوع، بعض الناس إذا جاء يصافح شخصا ينحني هكذا، وهذا غلط، هذا لا يجوز أبدا، حتى ولو فعله على سبيل التحية. وأيضا في بعض اللعب الرياضية يأتي الكبير، ما هو الكابتن المدرب، يأتي فينحني له اللاعبون، وهذا من هذا لا يجوز أبدا. ولو كان هذا نظام اللعبة، يلغى نظام اللعبة، يوضع تحت النعل نظام اللعبة إذا خالف أمر الرسول عليه السلام. لأن معاذ رضي الله عنه لما جاء من اليمن وسجد بين يدي النبي عليه السلام سجود تحية وليس بسجود عبادة، فما كان لأبي عبد الرحمن رضي الله عنه معاذ بن جبل أن يفعل ذلك عبادة، وإنما ذهب إلى اليمن فوجدهم يفعلون ذلك مع عظمائهم وملوكهم. وهذا يدل على خطورة مخالطة أهل مخالطة الناس، المخالطة تكون بقدر النفع الأخروي، بقدر النفع الأخروي أو الدنيوي، ولا يخالط الإنسان كل أحد هكذا. فوجدهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم، ففعل ذلك بين يدي النبي عليه السلام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا معاذ، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما سجود إخوة يوسف له فهذا أيضا كان سجود عبادة أم تحية؟ تحية، وكان جائزا في شرعهم. وما كان جائزا في شريعة نبي قبلنا فإننا نعمل به، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، وقد جاء في شرعنا ما يخالفه. ولذلك بعض الناس يحتج بطلب الإمارة بقول نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض حتى لو سلمنا جدرا، أن هذا كان طلبا للإمارة، جاء في شرعنا النهي عن طلب الإمارة. فقال صلى الله عليه وسلم لما طلب ذلك أبو ذر الغفاري وكان عابدا متنسكا زاهدا في الدنيا رضي الله عنه، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال عمر كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله ما تمنيتها، يعني الإمارة، إلا يومئذ، يعني يوم ماذا؟ يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وعمر ماذا فعل لكي يأخذ الإمارة؟ استحل كل المحرمات، اتصور التصوير اللي كان حرام، دخل المسجد صور اللي كانت محرمة، كذب كذب صريح، خادع وتلاعب وتنازل. وليتهم يفعلون ذلك ولا يستدلون، وإن كان الخطب عظيما ولكن الأعظم من أن يستدل لهذا الضلال بالنصوص، فيقال يا أخي إيه المشكلة يعني ما نتنازل، يعني إيه المشكلة ما نتنازل ونتقارب مع النصارى يا أخي، إيه المشكلة ما نتقارب مع الرافضة يا أخي، ونقول إخواننا الشيعة يا أخي، ومفيش خلاف بيننا وبين الشيعة يا أخي، إيه المشكلة يعني، الرسول تنازل يا أخي، أين الدليل؟ قل نعم في سورة الحديبية في الصحيح لما كاتب سهيل ابن عمرو النبي عليه السلام فقال اكتب يا سهيل بن عمرو. وكان سهيلا رجلا حازما. قال هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله محمد رسول الله قريشا. فقال سهيل بن عمرو وكان كافرا يومئذ: لو علمنا أنك رسول الله أنك رسول الله لاتبعناك. اكتب هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله. يقول شوف الرسول تنازل عن الرسالة. أها الرسول تنازل عن الرسالة، كل الرسالة. دأب أن يجعلها قسمة ثنائية لما قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما. أنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وسنها رسول الله في أول الليل تقرأ في سنة المغرب، وفي أول النهار تقرأ في سنة الفجر، حتى يبقى جانب الولاء وجانب البراء من الكفار قائما. وأنت تقول الرسول تنازل عن الرسالة، أهذا ظنك برسولك أنه تنازل عن رسالته؟ والله إنك مسكين، مسكين جدا. هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه فداه أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن رسالته. إنما رسول الله هو محمد بن عبد الله، هو محمد بن عبد الله. فحينما يكتب هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله قريشا تساوي تماما هذا ما كاتب عليه رسول الله قريشا. هو أين التنازل؟ هل قال لهم رسول الله أذبح لكم لهبل؟ أنظر لهبل، أنتم مسلمون لستم كفار، أو كفار قريش مسلمون، ها؟ أو من بدل دينه فاحترموه أنا أحترمكم؟ لا أبدا أبدا. وإنما رفع هامته بتوحيد الله والنهي عن الشرك صلى الله عليه وسلم. ولما قام الإمام جد محمد بن الوهاب بهذه الدعوة كما قام بها النبي عليه السلام بهذا الخط تماما، مكن الله له ولين الله له قلب الأمير محمد بن سعود ونصر بن عبد الوهاب حتى أقام هذه الدولة السعودية التي ترفل في نعم الله، وأعظمها بعد الإسلام نعمة الأمن. نعمة الأمن، نعم. فهذا هو طريق التمكين، الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، وهو طريق طويل قد نحصله نحن ونحن ندعو إلى الله، قد يحصله أبناؤنا، وقد يحصله أحفادنا وأحفاد أحفادنا. فليس بيدك التمكين. من قال لك أطلب الرئاسة أنت؟ ها؟ من قال لك أطلب الإمارة أنت؟ الرسول يقول لا تطلبها يا أبا ذر، وأن تكون عايز نقيم الشريعة. من قال لك نقيم الشريعة؟ القضاء يعرض على ابن عثيمين، قاضي بس مش رئيس دولة، قاضي يرفض، قاضي. وأن تغامر تقول لي أنا أكون رئيسا حتى أطبق شريعة الله؟ نعم. ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي. عندكم جميعا هذا قول معاذ، في نسخة سقط، هو في الفتاوى في المجلد الثالث على 398 هكذا. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا قاله النبي عليه السلام ثلاث مرات، قاله في حياته، وقاله وهو قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، وقاله هو في النزع. ومع ذلك أدخل الناس القبور المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشد الرحال إليها والعياذ بالله، ولا يشد الرحل أبدا إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد الكعبة في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. وشد الرحل معناه قصد بقعة معينة لفضيلة فيها. وهيك ما يشوش به الحزبيون على بعض الإخوة من قصدهم مسجد مسجد السنة لطلب العلم والرحلة في طلب العلم، ويقولون هذا من شد الرحلة، هذا من جهلهم وغبائهم كعادتهم. وإذا فسد معتقد الرجل فسد حتى عقله وفهمه. فإن رحلات العلماء مسطرة في دواوين السنة، رحل البخاري ورحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق في اليمن في صنعاء، ورحل أول من سن الرحلة، أول من سن الرحلة في طلب العلم من هو؟ نبي الله موسى لما ذهب إلى الخضر، النبي إلى الخضر. ومن الصحابة أول من سنها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام. نعم، فرق بين الرحلة في طلب العلم وشد الرحل، فرق كبير جدا. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هكذا بيتي ولا قبري؟ نعم. العيد من المعاودة، من المعاودة، وإما عيد مكاني أو عيد زماني. والعيد عندنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان فقط. نعم. فلو اتخذ في رواه: فلا تتخذوا قبري عيدا، ولا بأس، لأن قبره كان في بيته. فالأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولذلك دفن النبي عليه السلام، أين دفن الرسول؟ هل دفن في المسجد؟ ها؟ لا، دفن في حجرة عائشة. ولما جاءت التوسعات في عهد الخلفاء الراشدين وسعوا من جميع الجهات إلا جهة القبر، ثم جاء عبد الملك عفى الله عنه، ها؟ نعم، الوليد، الوليد بن عبد الملك، فوسع من جهة وأدخل القبر في المسجد، ومن قبل لم يكن داخلا في المسجد. نعم. نعم، المقصود القبر. حتى يقوم البيت للوصيف. طيب، المهم المقصود القبر، لا يتخذ قبره عيدا أبدا. وليس من مناسك الحج والعمرة زيارة قبر الرسول عليه السلام أبدا، لم يذكر أبدا في أي منسك، ولم يروه الصحابة. ولكن لو ذهب الإنسان إلى مدينة الرسول عليه السلام يذهب لزيارة قبر النبي عليه السلام. وكره الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة الوقوف عند القبر، أو أنه كلما دخل زار القبر، لم يكن هذا من عادة السلف، وإنما إذا عادوا من سفر أو طال غيابهم يأتون فيسلمون: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف، لا يقف. وعلى طلاب العلم أن ينبهوا الناس لذلك، خصوصا في رحلات الحج والعمرة. كره الأئمة الوقوف عند القبر، وكلما دخل المسجد زار القبر، لا، لم يكن هذا من هدي السلف من الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم، إنما إذا ذهب زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة واتبع سنته عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون تعظيم الرسول، أن تعظم سنته وتصبر على الأذى في سبيلها، هذا هو التعظيم الحق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن رحمه الله: هذه آية المحنة، ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ولكن الناس عندهم غلو، خصوصا في المناسك. ولذلك سبحان الله تجد الإنسان في المناسك يجي يقول لك: أنا سرحت شعري، سقطت شعره، حرام ولا مش حرام؟ وأول ما ينتهي الحج يروح حلق لحيته كله، يخليها زلطة، وهو في الحج يكون إيمانه قوي، لو سرح وسقطت شعره يقول: ما حكم هذا؟ أو أنه يخاف من ذبح شاه، بخيل، قد يكون بخيلا يخاف أن يذبح شاه فيسأل عن فلا يسرح شعره أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره في الحج لأن شعره كان إلى شحمة أذنه وإلى منكبيه إذا طال. نعم. ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتنا تبلغه عليه السلام عن طريق الملك، فإن الله أوكل بي ملكا يبلغني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك ولو كان يسمع لما احتجنا إلى الملك، وعد وضع الملك ضربا من العبث ينزه عنه الرب الجليل جل وعلا. نعم. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. نعم. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى يعني ماذا؟ ها؟ صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء، دعاء ذلك ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم. فأيضا عند زيارة القبور نظير الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، الدعاء للأموات، وليس أن تطلب من الميت أن يدعو لك، ميت هو، صار عظاما بالية وصار ترابا، إذا دخل الناس داسوا هذا التراب بالأقدام، ومع ذلك تقول له ادعو لي يا تراب. لو قال إنسان لحمار يا حمار جزاك الله خيرا ادعو الله لي، ماذا يقول له الناس؟ ها؟ أين يذهب به؟ إلى العباسية، إلى مستشفى المجانين. أليس أضل من أن يقول للتراب ادعو الله لي يا تراب، أو يا رماد ادعو الله لي، أو يا رماد اشفني، أو يا رماد اعطني الولد، أو يا تراب اعطني الولد، والعياذ بالله. ولذلك صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس في الدنيا عنهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الجواب لا أحد أشد منه ضلالة، الذي يدعو الميت ويترك الرب الحي القيوم المدبر جل وعلا، مالك الملك ومدبر الأمر سبحانه وبحمده. نعم. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقام على قبورهم من أجل الدعاء لهم، وليس طلب الدعاء منهم أو دعائهم، لا، إنما يدعى له. ولذلك في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: أرأيت يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا لكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وبعض الناس يقول هم يسمعوا، لأنك تقول السلام عليكم، والكاف هنا كاف الخطاب تقتضي أنه يسمع، وأيضا السلام عليك أيها النبي تقتضي أنه يسمع. فما الجواب على ذلك؟ ها؟ ما الجواب على ذلك؟ نعم. وهو بعيد لا يسمعك، قد تخاطب شخص وهو بعيد تشير إليه أن السلام عليكم، تشير إليه هكذا أن السلام عليك ويرد عليك السلام، لا يلزم أنه يسمع. ولذلك كان الصواب من قول العلماء في قضية سماع الأموات أنهم لا يسمعون، وإن قال بعض علماء السنة بسماعهم مع إجماع العلماء على أنه لا يطلب منهم القائلون بالسماع والمانعون منه، وهو الصواب واختيار كل مشايخنا أن السماع من الميت لا يكون. قال الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. وأما ما جاء عند البخاري في صحيح في غزوة في قليب بدر من قوله عليه السلام لما خاطب الكفار، وكان قبل ذلك قال هذا مسرح فلان وهذا مسرح فلان وهذا مسرح فلان من الكفار، ولم يخطئوا ما أشارت أصبع النبي عليه السلام. فلما وقعوا في قليب بدر خاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان، فقال عمر يا رسول الله أتخاطم رمما أو عظاما بالية؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان مستقرا عندهم أن الميت لا يسمع. فقال النبي عليه السلام ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني هم يسمعونني كما تسمعونني. فهذا خاص كما قال العلماء، هذا خاص بأهل القليب وخاص بالنبي عليه السلام. وأيضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت سماعا للميت حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. فنقول ماذا؟ فقط الميت يسمع قرع النعال. فنقف عند النص، فالقول بسماع الأموات قول ضعيف، وحتى لو كان قول له شيء من النظر فإنه يمنع من أجل المفاسد المترتبة عليه. وهذه قاعدة عند العلماء، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح، لأنه لو قيل بسماعهم فإن الناس ربما يذهبون إليهم ويطلبون منهم في قبورهم ويدعون الله جل وعلا، فضلا عن أن الدليل الأقوى ما عدم السماع. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، لا النافية وليس لا تسمع الموتى لا، فإن الله يبلغني عن أمة السلام بهذا الملك. نعم. اكتب الورق، اكتب في الورق. وكان نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. وهذا علمه الرسول إلى أحب الناس إلى قلبه، يعني لو كان في خصوصية كان حيخص من؟ عائشة، لأنه في حديث عمرو بن العاص عند البخاري في صحيحه لما جاء عمرو النبي عليه السلام ومتوشح بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. يعني ممكن واحد يسأل منه من أحب واحد يقول لزوجتي، هل هذا ينافي الحياء؟ لا ينافي الحياء عادي، وتقول لها يا حبيبتي وهي تقول لك يا حبيبي، لا مانع أبدا، حب إسلام مفيش مانع. ونقف عند هذا الحد في الاعتكاف. نعم. ابن القيم رحمه الله في النونية لما تكلم عن الحور العين فصل تفصيلا جدا، واعتذر رحمه الله تعالى لأنه فصل تفصيلا في وصف الحور العين تفصيلا كبيرا جدا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذن هذه هي الزيارة السنية للقبور، وأما الزيارة البدعية هي طلب الدعاء من الميت أو دعاء الميت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق بل بركن واحد وهو الحجر الأسود الذي يشرع استلامه وتقبيله ووضع الجبهة عليه، فقط هو الحجر الأسود. لذلك عند البخاري في صحيحه لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال والله في الطواف قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني القضية امتثال وليس تعظيما لهذا الحجر، هو حجر كسائر الأحجار ليس له أي شيء يميز به إلا أنه يستلم ويقبل أو يشار إليه إن كان عن بعد، إما أن تقبله وتضع جبهتك عليه وتستلمه بيديك، وإما إذا لم تستطع الوصول إليه لو كان معك عصا أو محجن تشير إليه ولا تقبل ما أشرت به، وإن كنت بعيدا لا تصل إشارة بالعصا فإنك تشير بيدك متجها إليه بصدرك وتنصرف لا تقف. وما يفعله بعض الناس من استلام الكعبة والتعلق بأستارها يحتجون بقول معاوية رضي الله عنه لما اعترض على ابن عباس بأنه ليس شيء من البيت مهجور، فهذا اجتهاد من معاوية بن أبي سفيان وخطأه العلماء وقالوا الصواب مع ابن عباس، لأن معاوية كان يقول بكل أركان وابن عباس قال هكذا رأيت النبي هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الركن الذي فيه الحجر. نعم. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. نعم. فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف، روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، فالمسلم يقتصر في السنة من غير زيادة ولا نقصان، لا يغالي، لا يكون عنده غلو ولا يكون عنده جفاء في السنة، لا يعظمها ويهملها، لا يغالي فوق الحد المشروع ولا يفرط بترك المتابعة، وإنما الوسطية بين هذا وذاك. وذكر مثال على ذلك مسألة الكلام وأنه كلام الله القرآن وأنه كلام الله، وسائر الصفات هو أن يثبت الصفات لله ومن ذلك الكلام، فإن القرآن كلام الله. ولهذا قال المؤلف مذهب سلف الأمة وأهل السنة، مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله منه بدأ وإليه يعود يعني تكلم به الله عز وجل بداية، ابتدأ من الله عز وجل، وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله لم يتكلم بالقرآن وإنما هو معنى قائم بنفسه، معنى قائم بالنفس وليس كلاما بصوت وحرف والعياذ بالله. ويقولون عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، لذلك يقولون هو عبارة كلام الله. والكلابية أتباع محمد ابن كلاب قالوا هو حكاية كلام الله وليس هو كلام الله، وإنما أهل السنة قالوا القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود، يعود في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، يعود فلا يبقى في المصحف منه آية ولا في صدور الناس، يمحى من المصاحف والصدور، وهذا من علامات الساعة وآيات الساعة. نعم، فيصبح الناس لا يجدون في المصحف آية. نعم. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره. وهذا فيه الرد على من؟ على الجهمية، وممن قال بذلك أيضا أبو محمد ابن حزم الظاهري غفر الله له، فقال إن القرآن أربع قرآنات، فصاح به ابن القيم في نونيته، وفضح هذا القول جدا واستنكره، قال رحمه الله: وآت ابن حزم بعد ذلك فقال: ما للناس قرآنان ولا اثنان، بل أربع كل يسمى بالقراء، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى بالمصحف العثماني، يعني هذان القرآن الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم، يعني الذي بين دفتي المصحف، والثالث محفوظ بين صدورنا، هذه الثلاثة خليقة الرحمن، هذه كلها مخلوقة، وهذا هو قول الجهمية فوافقهم ابن حزم. والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن، وهذا من أفضل الباطل. قال ابن القيم: وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، إلى أن قال رحمه الله ابن القيم: فالشيء واحد لا رابع، فالشيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة العرفان. فهذا قول شنيع جدا، القول بأن القرآن أربع قرآنات: قرآن يتلى في الصدور، يتلى بالألسن، وقرآن في الصدور، وقرآن في الرسم، وآخر معنى قديم، معنى قديم كالعلم لم يتكلم به الله عند ابن حزم. ولذلك بعض العلماء تكلم في ابن حزم كلاما شنيعا وكلاما عفوا عظيما، من أجل هذه المقولات الباطلة التي قالها أبو محمد ابن حزم في القرآن. نعم. وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قال مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، فقوله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع، هذا فيه الرد على من؟ على الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا هو معنى قائم بالنفس. كلام الله فيه الرد على المعتزلة والجهمية، لأن هذه إضافة، والإضافة إما إضافة صفة أو إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة تشريف، وإذا كان الشيء له معنى قائم بذاته فإضافته إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعباد الله، وأما إذا لم يكن له كذا له ذلك فإنها إضافة صفة كالعلم والقدرة وغير ذلك. نعم. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن الجهمية والمعتزلة قالوا القرآن ليس الجهمية المعتزلة قالوا القرآن ليس بكلام الله لا لفظا ولا معنى. والأشاعرة كانوا على النصف، قال القرآن كلام الله معنى وليس لفظا، ونسب ذلك للنووي رحمه الله، لكنه تاب من ذلك وألف كتابا في الحرف والصوت. بل إن بعض العلماء ينسب لأبي زكريا النووي رحمه الله وغفر الله له القول بأنه تاب مما قاله في الصفات جميعها لما تاب في مسألة الكلام، لكن الثابت يقينا عنه هو التوبة من مسألة الصوت والحرف في الكلام. نعم. والقرآن كله، والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. والمراد بالإعراب هنا يعني جودة التلاوة، ليس الإعراب الذي اشتهر في علم النحو، لأن هذا العلم أصلا لم يكن موجودا عند الصحابة، ما كان شيء اسمه مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ومضاف إليه وظرف زمان وظرف المكان والاسمية والفعلية وشبه الجملة، لا، لأنهم كانوا عرب أخذوا هذا بالسليقة، كان يصعب عندهم الخطأ، كانوا فصحاء، فلما اختلطوا بالعجم وقع عندهم عجمة في لسانهم. وللأسف في مسجدنا هنا أو في بعض المسجد فيها طلاب علم من العجم، هم يضحكون علينا نحن العرب، هم يتكلمون العربية والعرب يتكلمون باللغة العامية القبيحة القذرة. ها صح يا عماد، احنا نقول بقى وجيم وجينا وجبنة، وهم يضحكون علينا، العجم يضحكون علينا من هذه اللغة العامية القبيحة، أليس كذلك؟ بلى مع الأسف. يعني العلماء يقولون أننا أن العرب لما خالطوا العجم صار في لسانهم عجمة، والآن للأسف بعض الإخوة يعني عندنا عبد العزيز ورياض صار عندهم شيء من العامية، الجماعة القدام هنا أخذوا من لغتي من عاميتنا نحن مع الأسف. لذلك أنا أنصح الإخوة العجم ألا يلتفتوا لهذه العامية، وإنما يتكلم بالعربية الفصحى. حتى الآن صار بعض البائعين في المحلات يتكلم باللغة العربية، وهذا من الخير، هذا خير، لأن هذا العمي قد يفهم القرآن والسنة أو شيئا من معنى القرآن والسنة حينما يتحدث بالعربية، فهذا نوع من الخير بين الناس. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني جودة التلاوة. نعم. فالاهتمام بالتجويد أمر مهم، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه كابن الجزري فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وإن كان الجمهور واختيار جميع مشايخنا أن التجويد مستحب، وليس معنى ذلك التجويد مستحب، بعض الناس يفهم من هذا أنه يقرأ القرآن هكذا بلا تجويد، لا، يعني نحن نتمتع، الإنسان يتمتع ويشعر بعظمة القرآن وجمال القرآن حينما يسمعه مرتلا وحين يسمعه مجودا. ولذلك كان الأولى بالإمامة من في حديث مسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. قول الأكثر من العلماء: أقرأهم من الأحفظ أم الأحسن تلاوة؟ الأحسن تلاوة، يعني الأجود في التلاوة. وإن كان غالبا أن الأجود تلاوة يكون هو الأحفظ، لأنه كما أنه يهتم بجودة التلاوة يهتم أيضا بجودة الحفظ. لكن الإشكال بعض الناس عنده غلو أيضا في التجويد، يعني يقول لك مثلا: أنت ما مددتش، يقول يا الشيخ أحمد يا عاشور أنت مديت هذه خمس حركات أو أربعة ونصف، وهي أربع حركات بس، لو أنت يعني وقف وراء عملت عد أربعة ونصف في الصلاة، هذا من الغلو، لأن الحركة قدروها ببسط الأصبع أو قبط، أنا ممكن أبسط أصبعي هكذا ببطء، ممكن أبسطه هكذا، ومع أربع حركات قد يأخذ شيئا من الوقت. لذلك هذا كان علماء ينكرون ذلك جدا. إذا جاء شخص يقول مد أربع حركات يقول سبحان الله أنت جالس يعني تعد نصف وربع حركة، هذا من الغلو، من الغلو. نعم. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحب عفوا بعض الناس يهتم بالقراءات ولا يتعلم التوحيد ولا الفقه ولا التفسير، ويأخذ عشر قراءات وتراه صوفيا أو خارجيا أو معتزليا، وعايز بسيبويه في اللغة وزمخشري في اللغة، وهو على ماذا بالزمخشري؟ معتزلي أو خارجي؟ لا، العقيدة أولا قبل كل شيء، التوحيد، التوحيد قبل كل شيء. نعم. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، حتى يبين أن هذا التشكيل ليس من المصحف أصلا في الأصل في البداية. نعم. ثم شكلت بمثل خط الحروف فتنازع العلماء في كراهة ذلك. سبحان الله. خلاف، ويدل على تعظيم المصحف. وبعض الناس يكتب أي شيء في المصحف، يكتب رقم التليفون، هذا ليس من الأدب، هذا من قلة الأدب. رقم التليفون في المصحف على حاشية المصحف ليس من الأدب هذا. بل رأينا علمائنا إذا وضع المصحف على علبة مناديل نظيفة ليست مستعملة يغضبون غضبا شديد، وإذا وضع على الأرض، وإن كان البعض يرى جواز هذا، يقول ارفع المصحف، ارفع كتاب كلامه، ارفع كتاب الله. وينبغي أن يربى الصبيان الصغار في الكتاتيب وحلقات القرآن على تعظيم المصحف، بل يكرهون الجلوس وظهرك للمصحف، ظهرك للمصحف يكرهون ذلك. نعم، كل هذا تعظيم لكتاب الله سبحانه. ولا يقرأ ولا يمسه الإنسان إلا على طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم، وألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يسافر به إلى بلاد الكفار، وإن كان علماء في زماننا أباحوا ذلك، لأنه الآن لا يمكن أن يغير فيه الكفار، صار منتشرا، يباع في مكتبات في بريطانيا وفرنسا وفي أمريكا ولله الحمد والمنة. ولكن الأصل هو منع السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، ولكن الآن العلماء أباحوا ذلك لأنه صار منتشرا. كل ذلك صيانة أن يغير في كتاب الله، ومع ذلك الآن بعض الطبعات تجد صفحة ممسوحة أو فيها حروف ناقصة، وهذا من التقصير جدا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وأشنع من ذلك قول طه حسين: لو أردت أن أصحح أخطاء في المصحف بالقلم الأحمر لفعلت. لذلك صاحبي علماء الأزهر في زمانه وفقهم الله وكفروه بقوله هذا، قالوا هذا كفر بالله جل وعلا، الذي يقول صحح في المصحف وصحح في القرآن والعياذ بالله. نعم. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به. هذا اختيار شيخ الإسلام أنه لا بأس به للحاجة، كل هذا تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه والذي وضع علم النحو من هو أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب رضي الله، ولم يكن هذا معروفا، كانوا يتكلمون العربية الفصحى بدون هذه الأشياء، كان بدون هذه القواعد التي وضعها أبو الأسود. نعم. نعم. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن عندنا القواعد وعندنا الكتاب مشكول وطبعة صفراء وطبعة بيضاء ولونين وثلاثة، وتجد العجمة في اللسان. ربما تجد طالب أخذ الجامعة الكلية درس قرابة 20 سنة ولا يقيم جملة صحيحة، لا يقيم جملة، لو قرأ سطرا لابد أن يخطئ، وهذا غلط، هذا غلط. وإذا تكلم باللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية البريطانية تجده فصيح جدا فيها. حتى بعض البيوت الآن مع الأسف كلامهم يعني لو عايز ملعقة عايز كأسا يتكلم بالإنجليزية في البيت. وهذا هذا أهم ما يفعله الأعداء إذا دخلوا أحد بلاد المسلمين، كما فعلوا في الأندلس، غيروا الأسماء الإسلامية ومنعوا الكلام بالعربية، لأنه لو فهم العربية هذا آخر مصدر من مصادر التفسير. نعم. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل. والسلف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية متبع للسلف، كان يقول القرآن كلام الله خلاص انتهى. فلما تكلم أهل البدع قالوا كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فلما تكلموا في الصوت، في الصوت والمكتوب والمداد، فصل العلماء في ذلك على حسب الحال، وإلا الأصل هو البقاء على الأول، وهو القرآن كلام الله، لأن الله قال ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يوجد التفصيل بالصوت والحرف ومنه بدأ وإليه يعود، إنما جاء ذلك في كلام السلف، واحتاجوا إليه، احتاجوا إليه لما تكلم المبتدعة، احتاجوا إليه في الرد على أهل البدع. نعم. فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. نعم. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد مخلوق، ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني أنكر صفة الكلام ونفى القرآن عن الله عز وجل. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يبقى إذن إذا قال مخلوق فهو جهم، إذا قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول القرآن كلام الله، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن لو قال مخلوق ففيه كلام الله الذي تكلم الله به، وإن قال غير مخلوق ففيه أفعال العباد، صوت القارئ وكتاب الكتابة والورق، فلا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. وفيجي واحد يقول تحيرتني، يعني نقول مخلوق ما نقول إيه؟ قل القرآن كلام الله، لأن الله قال ذلك، فيجره حتى يسمع كلام الله. نعم. نعم. تكلم عن تلاوة العبد وليس القرآن. نعم. تكلم عن تلاوة العبد، لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوق، أما القرآن فقال قبل قليل غير مخلوق. أكمل. فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. نعم. نعم. ولذلك البخاري لما تكلم في شيء من ذلك وشدد عليه محمد بن يحيى الذهلي، والقرآن أو البخاري رحمه الله له كتاب خلق أفعال العباد، ولم يقل أبدا القرآن مخلوق رحمه الله، ولكن التوسع في هذا. وماذا لو عرفت أن المداد مخلوق الذي كتب به المصحف، أو الورق الذي كتب به فيه المصحف مخلوق؟ ماذا، ما الفائدة أن تعرف هذا أو لا تعرف هذا؟ ورق ككل الورق، ومداد ككل المداد. نعم. نعم. قبل قليل كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. ما الإشكال؟ قلت لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. القرآن؟ أنا قلت القرآن لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق؟ وبعدين سكتين؟ كيف هذا؟ سبحان الله. لا، القرآن كلام الله. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. انتبهوا يا الاخوة انتبهوا. نعم طيب. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال. وهذا قول من الأشاعرة والكلابية، قالوا عبارة والكلابية قالوا حكاية. نعم. بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. خاصة ولا خاصية؟ لعل الأفضل خاصية. نعم. له خاصية يمتاز بها عن سائر الأشياء. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم وأصواتهم جمع صوت. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة. هكذا أفراد ولا إفراد؟ إفراد. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف، لأن هذا إنما وقع في الأزمنة المتأخرة لما خلط العرب العجم وصارت هناك عجمة وخيفة من عدم يعني إعراب القرآن وتجويد القرآن، فاحتاجوا إلى هذا إلى هذه الشكلة والتشكيل للحروف، وميزوا هذا التشكيل بلون أحمر ثم بعد ذلك جعلوه بنفس لون الذي كتب به المصحف، والعلماء تنازعوا في كراهية ذلك أو عدم الكراهية. نعم. ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميع على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين وهو كلام الله. يعني إذا سواء كان مشكول ومنقوط أو غير مشكول وغير منقوط هو كلام الله. في الأول هو كلام الله بدون شكل ونقط قبل أبي الأسود وقبل علي في مسألة النقط، وبعد ما شكل أبو الأسود في مسألة الشكلة هذا هو كلام الله، وبعد النقط والشكل أيضا هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له. ولذلك فإن العلماء حينما يأتي شخص يسألهم عن شيء لم يقع أو شيء خيالي يعني مثلا ممن نهى عن الكلام فيه، هل الروح جوهر أو عرض؟ وماذا لو عرفت جوهر أو عرض؟ بعض العلماء يمنع وبعضهم تكلم. صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ وماذا لو علمت هذا أو ذاك؟ لو قال لك عالم صالح البشر وقال آخر الملائكة أفضل، ما الذي تستفيده؟ ماذا تستفيد من هذا؟ لك بعض المباحث يعني ليست حتى لا من متون العلم وأصوله ولا من ملح العلم، لا هي من الملح ولا هي من الأصول، لذلك الإعراض عنها أفضل والبعد عنها أفضل، والسؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية مذموم شرعا، لا يسأل الإنسان عن شيء لا يقع. نعم. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. نعم. فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على. طيب يعني إما نستمر الآن إن شاء الله، لأن آخر يوم في الدرس غدا ونريد نأخذ اختبار، أم تريدون بدون اختبار ونستمر إلى يوم الأحد؟ اختبار بعد العيد، بعد العيد حتاتوا بعد العيد اللي من القاهرة واللي من، اجلس لا تخف مثل النظارات، اجلس ارتاح. طيب اذا ان شاء الله نجعل الاختبار بعد العيد افضل، نجعله بعد العيد افضل ان شاء الله حتى يتسنى لكم المذاكرة إن شاء الله، ولعل غدا نحدد أو آخر درس يوم الأحد نحدد موعد الاختبار اللي يريد يختبر إن شاء الله. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.